أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه السورة المباركة عباد الله سورة الكافرون سورة التوحيد سورة البراءة من الشرك وأهله اشتملت على فوائد عظيمة وحكم جليلة فمن أعظمها الفارق العظيم والبون الشاسع بين الله عز وجل وبين الآلهة التي يعبدون. أما الله سبحانه وتعالى فهو الكامل في ذاته الكامل في جميع أسمائه وصفاته وأفعاله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. أما الآلهة الباطلة ففيها صفات النقص والعيب والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ومن عظيم فوائد هذه السورة المباركة سورة الكافرين تقرير عبادة الولاء والبراء تقرير عقيدة الولاء والبراء الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من الشرك وأهله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وفي هذه السورة المباركة عباد الله معنى لا إله إلا الله التي تتضمن نفي جميع ما يعبد من دون الله تعالى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ثم اعلموا عباد الله إن أهل الشر والفساد لا يزال شرهم قائما ولا يهدأ لهم بال ولا يصح لهم قرار حتى يروا دول الخليج ولا سيما دولة التوحيد ولا سيما بلاد الحرمين وما جاورها من إخوانها تعم فيها الفوضى والاضطراب. فالبارحة قام عدد منهم بعمل جبان فاسد ولكن الله عز وجل سلم. فعلينا عباد الله التنبه لخطر هؤلاء وما يحملون من أفكار سامة وعقائد منحرفة وما يقومون به من أعمال فساد وإفساد نابعة عن عقيدة فاسدة منحرفة جمعوا بين البدعة والمعصية وبين المكر والخيانة وبين الظلم والكذب. وعلينا كذلك عباد الله أن نرجع إلى الله وأن نعود إلى الله بالتوبة والعمل الصالح، إذ ما وقع بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. وأن ندعو الله عز وجل أن يخلص بلادنا وبلاد المسلمين من شرهم ومكرهم. وعدو آخر عباد الله، فتك البارحة بأهل حلب وصب عليهم حقده ومقته، ويظن أن الله سبحانه وتعالى سيتركه. إن ربك لبالمرصاد. نسأل الله عز وجل أن يحقق فيه وفي أعوانه وأمثاله سنته الجارية. إن الله لم يهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. نسأل الله عز وجل أن ينجي إخواننا في حلب وفي الشام من شره وكيده، وأن يهلكه وأعوانه، وأن يصب عليهم رجزه ومقته. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا فيما يستقبل من ايام، وبلغنا رمضان يا ذا الجلال والاكرام، اللهم بارك لنا فيما يستقبل من ايام، وبلغنا رمضان يا ذا الجلال والاكرام. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج هم المهمومين، واصلح الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم اغفر لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فانه لا يعجزه. اللهم انزل عليه رجلك وعذابك الى اهل الحق، اللهم انزل عليه وعلى اعوانه رجلك وعذابك الى اهل الحق. اللهم ايدس لسانه، اللهم اشل اركانه وايدس لسانه، واجعله عبره للمعتبرين وايه للمتوسمين يا ذا الجلال والاكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر.